الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اطلق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل في مشيئة الله شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ولا يزال حديثنا متعلقا بشرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب الغسل وحكم الجنوب. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. قال: واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. قال: وفي رواية: فمسحها بالتراب وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في باب الغسل لأنه يتضمن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة والحديث كما ترون مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، وعليه فهو حديث ثابت صحيح بلا ريب. نشرح أولا ألفاظ هذه الأحاديث ثم ننتقل بعد ذلك إلى ذكر المسائل المتعلقة بها. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل. قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، أي إذا أراد أن يغتسل. إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإذا قرأت القرآن أي فإذا أردت أن تقرأ فاستعذ. طيب، تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. ومن هنا سببية، من هنا سببية، أي إذا اغتسل بسبب الجنابة. قالت: يبدأ فيغسل يديه. يبدأ فيغسل يديه، إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. والظاهر والله أعلم أن مرادها بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه أي خارج الإناء، كما هو السنة في الوضوء أيضا. يعلمون أن السنة لمن توضأ إذا بدأ وضوءه أن يغسل يديه خارج الإناء، يعني حتى تنظف اليدان قبل إدخالهما في الإناء، فهذا هو المراد والمقصود. إذن فقولها يبدأ فيغسل يديه أي يغسل يديه خارج الإناء، يغسلهما خارج الإناء بقصد تنظيفهما قبل إدخالهما في الإناء. وقولها رضي الله عنها فيغسل يديه، المراد باليدين هنا الكفان، المراد باليدين هنا الكفان، كان يغسل يديه أي كان يغسل كفيه. ولهذا جاء في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت فبدأ فغسل كفيه ثلاثا، قالت فبدأ فغسل كفيه ثلاثا، إذن فالمراد بغسل اليدين هو غسل الكفين بقصد تنظيفهما قبل إدخالهما في الإناء. قالت ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. قولها رضي الله عنها ثم يفرغ بيمينه، ثم يفرغ بيمينه، المقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غسل كفيه أدخل يده اليمنى، أدخل يده اليمنى في الإناء، فكان عليه الصلاة والسلام يدخل يده اليمنى في الإناء فيفرغ الماء بهذه الكيفية. إذن كان إذا افتتح غسله يغسل كفيه ثلاثا خارج الإناء ثم يدخل ماذا؟ كفه اليمنى في الإناء. الدليل على ذلك ما جاء في حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت ثم أدخل يده في الإناء، يعني بعد أن ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم لكفيه قالت ثم أدخل ماذا؟ يده الإناء. إذن فهذا هو المراد بقول عائشة رضي الله عنها هنا ثم يفرغ بيمينه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، أي أنه كان يدخل يده اليمنى في الإناء فيأخذ بها الماء ثم يفرغ على ماذا؟ على شماله. قالت فيغسل فرجه، فيغسل فرجه، إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام أولا يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ثم يأخذ الماء بيمينه فيفرغه على ماذا؟ على فرجه، ويغسل فرجه بيده اليمنى اليسرى، هذا هو المقصود. إذن فقال ثم يفرغ بيمينه على شماله ثم أو فيغسل فرجه، إذن فالمعنى أنه كان يدخل يده اليمنى في الإناء فيفرغ هذا الماء على فرجه ويغسل فرجه بيده الشمال، هذا هو المقصود. والمقصود بغسل الفرج قبل شروع في باقي الغسل هو يعني إماطة ما قد يبقى فيه من مني ونحو ذلك. إذن فكان عليه الصلاة والسلام يعني قبل أن يغسل جسده يبدأ أولا بماذا؟ بغسل فرجه، يبدأ أولا بغسل فرجه. إذن قالت ثم يفرغ بيمينه فيغسل فرجه، فيغسل فرجه. قالت ثم يتوضأ، ثم يتوضأ، إذا انتهى من غسل فرجه كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ. أي ما معنى يتوضأ هنا؟ أي أنه يغسل أعضاء الوضوء، يغسل أعضاء الوضوء، ثم يتوضأ أي يغسل ماذا؟ أعضاء الوضوء. إلا أنه في وضوئه هذا لا يغسل رجليه كما سيأتي بل يؤخرهما، يعني يتوضأ كوضوئه للصلاة، إلا أنه ماذا؟ يؤخر غسل الرجلين إلى آخر غسله، كما سيأتي في حديث عائشة هذا وأيضا في حديث ميمونة. قالت ثم يتوضأ، ثم يتوضأ، قالت ثم يأخذ الماء، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، فيدخل أصابعه في أصول الشعر. إذن فكان إذا توضأ ماذا يفعل بعد وضوئه؟ يبلل أصابعه بالماء، يبلل أصابعه بالماء، ثم يحاول ماذا؟ أن يوصل هذا الماء إلى بشارة الرأس، إلى أصول الشعر، يوصل هذا الماء إلى بشارة رأسه وأصول شعره، هذا هو المقصود. ولهذا قالت ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. ولهذا جاء في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم يخلل بيده شعره، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى، أي أشبع أروى بشارته، يعني أشبع بشارته بالماء الذي بلل به أصابع يديه. وجاء أيضا في رواية أخرى أنها قالت ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى يرى أن قد استبرأ، حتى يرى أن قد استبرأ، ومعنى أن قد استبرأ أي أوصل البلل إلى جميع بشرة الرأس وأصول ماذا؟ الشعر. إذن تقول عائشة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، قالت ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. إذن يعني بعد أن يخلل شعر رأسه، بعد أن يخلل شعر رأسه قالت ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، يعني يأخذ ماذا؟ يعني ثلاث حفنات من ماء بكفيه، يأخذ ثلاث حفنات من ماء بكفيه. والحفنات جمع ماذا؟ حفنة، الحفنات جمع حفنة، جمع حفنة، وهي ملء ماذا؟ ملء الكف، ملء الكف يسمى ماذا؟ حفنة. ويقال له أيضا حفنة بكسر الحاء، يعني يجوز في الحاء فتحها وكسرها، فيقال حفنات جمع حفنة أو جمع ماذا؟ حفنة، وهي ملء الكف كما سبق. إذن تقول ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خلل شعر رأسه بالماء يأخذ ماذا؟ ثلاث حفنات فيصبها على ماذا؟ على رأسه، يصبها على رأسه. قالت ثم أفاض، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده. أفاض بمعنى ماذا؟ أفرغ. ثم أفاض أي أفرغ الماء على سائر جسده، أي بقية جسده، ثم أفاض على سائر جسده. قالت ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه. وهكذا يعني تنتهي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجمال. إذن هكذا يعني هي صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجمال. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة أولا كما قلنا يغسل يديه ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا خارج ماذا؟ الإناء، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيغسل فرجه حتى ينقيه، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يتوضأ ماذا؟ وضوءه للصلاة، إلا أنه لا يغسل ماذا؟ رجليه. ثم يخلل شعر رأسه بالماء، يخلل شعر رأسه بالماء، ليصل الماء إلى جلد الرأس، إلى بشرة الرأس، ثم يفرغ على رأسه ثلاث حفنات، ثم يفرغ على رأسه ثلاث حفنات، ثم يفرغ الماء على باقي الجسد، ثم في النهاية يغسل رجليه، ثم في النهاية يغسل رجليه. هكذا كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. طيب، قال الحافظ رحمه الله متفق عليه، يعني هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. قال: واللفظ لمسلم، يعني هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ رحمه الله هو لفظ الإمام مسلم في صحيحه. قال: ولهما، أي وللشيخين أيضا البخاري ومسلم، من حديث ميمونة، وميمونة هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ولهما من حديث ميمونة، ثم، أي قالت: ثم أفرغ على فرجه. إذا قلنا يأخذ الماء بيمينه ثم يفرغ على ماذا؟ على فرجه، ويغسل فرجه بماذا؟ بالشمال. ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، وغسله بشماله. قالت: ثم ضرب بها الأرض، ثم ضرب بها الأرض، يعني اليد الشمال، اليد الشمال التي غسل بها فرجه ضربها بالأرض، بمعنى أنه مسحها بالتراب، مبالغة أيضا في إنقائها، مبالغة في إنقائها. وطبعا اليوم غالب من يغتسل طبعا لم يجد ترابا أمامه يعني يعمل بهذه السنة، ويمكن أن يستبدل ذلك والله تعالى أعلم، وهذا أقوله طبعا من كيفي من جيبي، فيمكن والله أعلم استبدال ذلك بالصابون المعروف، فيعني من الممكن يعني أن يغسل المرء فرجه بالصابون المعروف مبالغة يعني في إنقاء فرجه ثم يده أيضا، ويعني هذا يعني مأخوذ من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ليده بالتراب مبالغة في ماذا؟ في إنقائه. قال الحافظ: وفي رواية: فمسحها بالتراب. في الرواية الماضية قالت: ثم ضرب بها الأرض. ماذا فعل؟ بينت ذلك رواية أخرى، قالت: فمسحها بالتراب. طيب، وفي آخره، يعني في آخر حديث ميمونة رضي الله عنها، قالت: ثم أتيته بالمنديل، يعني جاءته بمنديل بمنشف لينشف بها أعضاء وضوئه، أو يعني أعضاء الوضوء، أو يعني جسده. ثم أتيته بالمنديل، يعني لينشف به يعني جسمه المتبلل بماء الغسل طبعا. قال: ثم أتيته بالمنديل فرده، يعني لم يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه، يعني في هذا الحديث وفي هذه الرواية، قالت: فجعل ينفض الماء بيده. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام بدل من استعماله للمنشفة وللمنديل جعل ينفض الماء بيديه، يعني جعل ينفض الماء بيديه. إذن هذا هو يعني معنى هذه الأحاديث والروايات التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب، هذه الأحاديث، هذه الأحاديث يعني تبحث تحتها يعني عدة مسائل، تبحث تحتها عدة مسائل. أولا، ما جاء في هذه الأحاديث، ما جاء في هذه الأحاديث هو صفة الغسل من الجنابة الكاملة، لأن الغسل له صفتان، الغسل له صفتان، صفة كمال وصفة ماذا؟ إجزاء. الغسل له صفتان، صفة كمال وصفة ماذا؟ إجزاء. نعني بصفة الكمال يعني الصفة التي يصيب فيها المرء كمال السنة، يصيب فيها المرء كمال وتمام السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ونعني بصفة الإجزاء الصفة الواجبة، الصفة الواجبة. فصفة الكمال في الغسل أن تغتسل على ما جاء في هذه الأحاديث، صفة الكمال في الغسل أن تغتسل كما جاء في هذه الأحاديث، فتبدأ كما قلنا فتغسل كفيك خارج الإناء، ثم تفرغ الماء على فرجك فتغسله بيدك الشمال، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة غير الرجلين، ثم تخلل مال شعر الرأس، ثم تحفي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم بعد ذلك تغسل سائر الجسد، ثم في النهاية تغسل ماذا؟ رجليك. إذن هذه صفة الغسل الكاملة التي إذا فعلها الإنسان أصاب السنة وله أجر على ذلك بلا شك. وأما الصفة الثانية فهي صفة ماذا؟ الإجزاء، صفة الإجزاء، وهي الصفة الواجبة، وما زاد على ذلك فهو سنة. وصفة الإجزاء باختصار هي أن تعمم جسدك بالماء، صفة الإجزاء هي أن تعمم جسدك وبدنك بالماء. فمن كان على جنابة، فمن كان على جنابة وصب الماء وأفرغ الماء على كل جسده، أفرغ الماء على كل جسده فقد أتى بالوجه، فقد أتى بالوجه. وما زاد على ذلك فهو سنة وليس بوجه. إذن هذه هي صفة ماذا؟ الإجزاء، وهي تعميم الجسد بالماء. المسألة الأخرى من المسائل التي تبحث يعني تحت هذه الأحاديث، متى تغسل الأرجل في الغسل، متى تغسل الأرجل في الغسل، في غسل الجنابة. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فالذي عليه جماهير العلماء هو استحباب تأخير غسل الرجلين إلى آخر ماذا؟ الغسل. إذن الذي عليه جماهير العلماء أن السنة لمن اغتسل إذا توضأ وضوءه للصلاة في غسله ألا يغسل قدميه ورجليه مع وضوءه، بل يؤخر ذلك إلى ما بعد انتهائه من الغسل، وهذا هو قول جماهير العلماء. طبعا الخلاف في هذه المسألة يعني يدور على ماذا؟ قضية استحباب فقط، يعني متى تغسل الأرجل، ما هو المستحب في ذلك. طيب إذا فجماهير العلماء قالوا يستحب لمن اغتسل أن يؤخر غسل ماذا؟ رجليه إلى حال وحين انتهائه من الغسل. القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية، أن المغتسل يستحب له أن يغسل رجليه مرتين. قال يستحب له أن يغسل رجليه مرتين، فيغسلهما أولا متى يا جماعة؟ مع وضوئه، يعني إذا توضأ وضوءه للصلاة يغسل ماذا؟ رجليه. إذن يتوضأ ماذا؟ وضوءا كاملا، ثم يغسلهما مرة ثانية إذا انتهى من غسله. والقول الثالث في المسألة وهو مذهب المالكية أن من اغتسل في مكان نظيف، من اغتسل في مكان نظيف لا يعلق بقدميه شيء من التراب ونحو ذلك، فالمستحب في حقه أن يغسل رجليه مع ماذا؟ مع وضوئه، إذن إذا اغتسل في مكان نظيف لا يعلق برجليه تراب أو نحو ذلك، فمن السنة أن يغسل رجليه مع وضوئه، فيتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل، وفي نهاية غسله لا يعيد ماذا؟ غسل قدميه. وأما إن اغتسل في مكان ترابي ونحو ذلك قد يعلق برجليه شيء من التراب ونحو ذلك، فمن السنة أن يؤخر غسل رجليه إلى آخر ماذا؟ غسله. فإذا توضأ وضوءه للصلاة يؤخر غسل رجليه إلى حال انتهائه من غسله، فيغسل بعد ذلك ماذا؟ قدميه، حتى يعني يخرج من المكان الذي اغتسل فيه بقدمين نظيفتين. إذن هذا هو يعني مذهب المالكية في هذه المسألة. طبعا جماهير العلماء الذين قالوا يستحب تأخير غسل القدمين إلى ما بعد الانتهاء من الغسل استدلوا بهذه الأحاديث، حديث عائشة رضي الله عنها، فهو صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل مال رجليه مع وضوئه، بل أخر ذلك إلى حال انتهائه من الغسل. ولهذا قالت ثم غسل رجليه، يعني في النهاية، ثم أفاض الماء، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل ماذا؟ رجليه. وجاء أيضا في حديث ميمونة، وهذه الرواية بصحيح البخاري رحمه الله، عنها رضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، يعني توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، يعني إلا أنه في وضوئه هذا لم يغسل ماذا؟ رجليه. قالت ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى، أي خرج من المكان الذي اغتسل فيه، فغسل ماذا؟ فغسل قدميه. إذن فهذا الحديث يعني نص يعني واضح في المسألة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه لم يغسل ماذا؟ رجليه، بل أخر ذلك إلى حين انتهائه من الغسل تماما. إذن هذه هي يعني أدلة الجمهور. وأما الشافعية فكأنهم يعني حملوا يعني بعض ألفاظ هذه الأحاديث على ظاهرها في حديث عائشة، لأن في حديث عائشة قالت ثم توضأ، وجاء في رواية أنها قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة. إذن قالوا فظاهر يعني هذه اللفظة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا كاملا، إذن قالوا فالسنة أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم في النهاية أيضا يغسل رجليه كما جاء في حديث ماذا؟ عائشة. وأما المالكية فوجه قولهم يعني في التفصيل السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخر غسل قدميه لأنه كان يغتسل في مكان ترابي، فوجه قولهم بهذا التفصيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يؤخر غسل قدميه لأنه كان يغتسل في مكان ترابي، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يؤخر غسل رجليه حتى يعني يخرج من المكان الذي اغتسل فيه برجلين نظيفتين. إذن قالوا هذه هي العلة، وعليه فالأصل أن من اغتسل في مكان نظيف أنه يتوضأ ماذا؟ وضوءا كاملا، ولا شك يعني أن يعني أقوى الأقوال وأقربها أو أقربها إلى الصواب والله تعالى أعلم هو قول الجمهور، إذن فالصحيح والله تعالى أعلم أن من توضأ في غسله فيعني الأفضل والأكمل هو أن يتوضأ وضوءا لا يغسل فيه ماذا؟ رجليه، لا يغسل فيه رجليه، بل يؤخر غسل الرجلين إلى يعني آخر غسله، كما جاء في هذه الأحاديث في حديث عائشة رضي الله عنها، وفي حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وخاصة أن رواية يعني رواية أو حديث ميمونة صريح، يعني لما قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، إذن هذه رواية صريحة تدل على أن السنة لمن توضأ أن لا يتوضأ يعني وضوءا كاملا، بل يؤخر ماذا؟ غسل رجليه إلى حال انتهائه من هذا الغسل، والله أعلم. قال الإمام، قال الإمام القرطبي رحمه الله كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال الحكمة في تأخير غسل الرجلين، الحكمة في تأخير غسل الرجلين، وهذه الحكمة طبعا أنا أذكرها يعني كأن فيها ردا على ماذا؟ على المالكية، يعني لبيان أن يعني تأخير القدمين يعني ليس علته فقط أنه كان يغتسل في مكانه قد يعلق يعني تراب بقدميه، بل قد تكون هناك حكم أخرى. فيقول الإمام القرطبي رحمه الله الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في غسله، في غسله كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يغسل جسده يبدأ بماذا؟ بغسل أعضاء الوضوء، بشرف هذه الأعضاء، لأن أعضاء الوضوء يعني أشرف من غيرها بلا شك. فكان عليه الصلاة والسلام يفتتح ماذا؟ غسله بغسل أعضاء الوضوء لشرفه. فيقول الإمام القرطبي رحمه الله وكان يؤخر قدميه أيضا حتى يختتم أيضا غسله بغسل بعض ماذا؟ أعضاء الوضوء. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام قد افتتح غسله بغسل بعض أعضاء الوضوء واختتمه بغسل أيضا بعض أعضاء الوضوء، وهذا يعني بشرف هذه الأعضاء. ولهذا من السنة أيضا لمن غسل ميتا أن يبدأ فيه بماذا؟ بأعضاء الوضوء، كما قال عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني توفيت ابنته زينب قال للنساء اللائي غسلنه ابدأنا بمواضع الوضوء منها لشرف هذه الأعضاء. إذن فما ذكره القرطبي رحمه الله من حكم يعني تأخير يعني غسل القدمين إلى آخر ماذا؟ هذا الغسل. ويعني من الظاهر أن هذه الحكمة، أن هذه الحكمة يعني تدل على أن هذا الحكم عام، سواء اغتسل المرأة يعني في مكان نظيف أو لا، إذن فهذا يدل كما قلنا على رجحان يعني ما ذهب إليه جماهير العلماء من استحباب تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل. المسألة الثانية التي أو الثالث التي تبحث يعني تحت هذه الأحاديث، عرفنا بأن من اغتسل فمن السنة أن يبدأ بغسل ماذا؟ أعضاء الوضوء. من السنة أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء. طيب فإذا غسل أعضاء الوضوء فهل يغسلها مرة مرة أو له أن يغسلها ماذا؟ ثلاثة ثلاثة. بعض أهل العلم، بعض أهل العلم كالقاضي عياض رحمه الله أنكر أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه في غسله أنكر أن يكون قد اغتسل ثلاثا ثلاثة، وكأنه يرى بذلك بأن السنة فقط أن تغسل الأعضاء مرة واحدة. فيعني مفاد كلامه أن من اغتسل وتوضأ يعني قبل غسله أن يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة فقط، ولا يسن له ماذا؟ أن يغسلها ثلاثا ثلاثا. ولكن ما نفاه القاضي عياض رحمه الله جاء في السنة الصحيحة، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا. فقد جاء في سنن النساء وغيره من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وجاء في هذا الحديث قولها رضي الله عنها: ثم يتوضأ ثلاثا ثلاثا. قالت عائشة: ثم يتوضأ ثلاثا ثلاثا، أو عفوا ثم يتمضمض، أنا قلت يتوضأ، لا يتمضمض ثلاثا ثلاثا. قالت: ثم يتمضمض ثلاثا ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا. إذن قالت: ثم يتمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ويديه أي إلى المرفقين ثلاثا. قالت: ثم يفيض على رأسه ثلاثا، ثم يصب عليه الماء، ثم يصب عليه الماء. إذن وهذا الحديث كما قلت يعني حديث صحيح، وقد صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله، وهو يدل على أن من توضأ قبل غسله فبإمكانه ماذا؟ أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا. إذن فمن توضأ قبل الغسل مخير، يعني له أن يغسل ماذا؟ أعضاء الوضوء مرة مرة، أو مرتين مرتين، أو ثلاثا ثلاثا، كما هو الحال في الوضوء تماما من غير فرق. طيب، أود فقط أن ألفت انتباهكم إلى أن حديث عائشة هذا يعني يستفاد منه أيضا فائدة مهمة، يستفاد منه فائدة مهمة، وهي أن من توضأ وضوءه للصلاة قبل اغتساله، فالذي يظهر لي أيضا والله تعالى أعلم أنه إذا بلغ إلى رأسه فإنه لا يمسح رأسه. إذا من توضأ وضوءه للصلاة يعني يغسل ماذا؟ يغسل كفيه، ويتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه، ويغسل يديه ماذا؟ إلى المرفقين. فإذا بلغ إلى مسح الرأس فلا داعي إلى أن يمسح رأسه. لماذا؟ لأنه يعني إذا وصل إلى هذه المرحلة سيغسل رأسه. ولهذا جاء في حديث عائشة هذا أنها قالت: ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، قالت: ثم يفيض على رأسه ثلاثا. إذن إذا وصل إلى الرأس، احنا قلنا ماذا؟ المتوضئ يؤخر غسل ماذا؟ الرجلين. إذن فهو إذا وصل إلى رأسه فحينئذ يعني سيشرع ماذا؟ في غسله، فيخلل ماذا؟ يخلل شعر رأسه بالماء، ثم يصب عليه ثلاث حفنات من ماء. إذن فهذا التخليل للرأس ولشعر الرأس وصب الثلاث حفنات على الرأس، هذا يقوم مقام ماذا؟ مسح الرأس. ولهذا فالذي يظهر لي أيضا والله تعالى أعلم، ولم أرى طبعا من أهل العلم من نص على ذلك، ولكن هذا يعني الكلام هو صريح، يعني رواية أو حديث عائشة رضي الله عنها هذا حين قالت: ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، ثم يفيض على رأسه ثلاثا، ثم يصب عليه الماء. فهذا يعني ما يظهر لي أيضا يعني في هذه الفائدة والله تعالى أعلم. إذا فالشاهد من هذا الحديث أن من توضأ قبل غسله، من توضأ قبل غسله فيشرع له في وضوئه هذا أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا. طيب، قبل أن أنتقل إلى المسألة التي ستأتي، هذا الوضوء الذي يتوضأه المغتسل، هل هو واجب يا جماعة؟ طبعا لا، ليس بواجب، لأن هذه الصفة كما قلنا هي صفة ماذا؟ صفة الكمال، وأما صفة الإجزاء فيكفي فيها ماذا؟ تعميم الجسد بالماء. طيب المسألة التي بعدها حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل. فمن اغتسل من الجنابة وأفاض الماء على جسده ولم يتوضأ، احنا قلنا غسل الإجزاء هو أن تفيض الماء على الجسد، فمن اكتفى بصفة الإجزاء ولم يتوضأ قبل غسله فهل يلزمه في غسله أن يتمضمض ويستنشق؟ هل يلزمه ذلك؟ هل يجب عليه ذلك أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين فذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، قالوا لا يصح غسل إلا بمضمضة واستنشاق، ومن اغتسل ولم يتمضمض في غسله ويستنشق فغسله ماذا؟ لا يصح. وهذا القول هو مذهب الحنفية، والذي عليه جماهير أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق في الغسل لا تجبان بل تستحبان فقط. فالمضمضة والاستنشاق مستحبتان في الغسل وليستا بواجبتين، هذا هو يعني مذهب جماهير العلماء أن المضمضة والاستنشاق في الغسل على الاستحباب لا على الوجوب خلافا للحنفية. طيب حجة الحنفية، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل توضأ وضوءه للصلاة، ومن المعلوم أن من توضأ وضوءه للصلاة فإنه ماذا؟ سيتمضمض ويستنشق في وضوئه هذا. إذن فقالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما اغتسل توضأ وتمضمض واستنشق، فدل ذلك على أن المضمضة والاستنشاق من واجبات ماذا؟ الغسل. قالوا وخاصة أن فعله صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لمجمل قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. قالوا فالله تعالى في هذه الآية أمر الجنب بماذا؟ بالطهارة. وهذا الأمر يعني وقع ماذا؟ مجملا، لم يفصل، لم تبين الآية يعني كيفية ماذا؟ التطهر في الغسل. قالوا فوقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وتفصيلا لهذا المجمل، فيحمل بيانه عليه الصلاة والسلام على الوجوب كالآية، لأن الآية يعني الآية التي أمرت بالتطهر من الجنابة يعني واجبة، وبالتالي ففعله صلى الله عليه وسلم المبين لمجمل هذه الآية يكون على الوجوب أيضا. ولكن الصحيح طبعا ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن ذلك يكون على الاستحباب لا على الوجوب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا يعني كان يتوضأ قبل غسله ماذا؟ استحبابا لا وجوبا. ولو حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الوجوب لكان الوضوء كله واجب، وحتى الحنفية لا يقولون بها. إذا الحنفية لا يجيبون ماذا؟ الوضوء قبل الغسل، وإنما يجيبون فقط المضمضة والاستنشاق. فنقول لو كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الوجوب لكان الوضوء كله واجب، وهذا ما لا تقوله حتى الحنفية. إذا فظهر من ذلك من أن المضمضة والاستنشاق في الغسل ليس من واجبات الغسل، إنما هو من المستحبات كالوضوء قبل الغسل. طيب مما يؤكد هذا المعنى؟ أولا ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه أنهم تماروا في الغسل، تماروا في الغسل وفي صفة الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبه لهذه الأحاديث، يعني سأسوق حديثين يعني مهمين جدا في مباحث ماذا الغسل. قال عليه الصلاة والسلام أما أنا، يقول عليه الصلاة والسلام أما أنا فأخذ ملء كفي ثلاثة، يقول أما أنا فأخذ ملء كفي ثلاثة فأصب على رأسي، فأصب على رأسي فيغسل بذلك ماذا رأسه. قال ثم أفيض بعد على سائر جسدي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي. إذن فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تماروا يعني تجادلوا تناقشوا في صفة الغسل الشرعية، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بصفة ماذا المجزئة. الصفة المجزئة هي أن تغسل ماذا الرأس وسائر الجسد. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأخذ بكفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا مضمضة ولا استنشاق، فدل ذلك على أن من غسل رأسه في الغسل، في الغسل من الجناب، ثم أفاض الماء على سائر جسده يكون قد اغتسل ماذا الغسل الشرعي. فدل ذلك على أن المضمضة والاستنشاق ليس من واجبات الغسل. هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو كما قلت في مسند الإمام أحمد، وأصله في الصحيحين ولكنه بلفظ مختصر. أما الحديث الثاني فهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، وهذا الحديث سيأتينا إن شاء الله، قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، يعني تظفر ماذا يعني شعره، إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، يعني هل أحله وهل أفكه إذا اغتسلت من الجنابة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك يعني على شعرك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هل ذكر لها مضمرة واستنشاقا؟ الجواب لا. إذن فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بمجرد غسلها لرأسها وإفاضتها الماء على سائر جسدها فإنها ماذا تطهر بذلك، فإنها تطهر بذلك. فدل هذا الحديث أيضا وهو حديث أم سلمة في صحيح مسلم على أن المضمضة والاستنشاق ليس المضمضة والاستنشاق ليس من واجبات الغسل. إذن فهذا هو الصحيح كما قلنا، وهو مذهب جماهير أهل العلم. طيب قبل أن ننتقل إلى المسألة التي بعد ذلك، هذان الحديثان وهما حديث جبير بن مطعم وحديث أم سلمة يتضمنان أو فيهما عدة فوائد، فيهما عدة فوائد تتعلقان أو فيهما عدة فوائد تتعلق بماذا بأحكام الغسل. منها كما قلنا من فوائد هذه الأحاديث أن غسل الأجزاء يكفي فيه ماذا، غسل الأجزاء يكفي فيه تعميم الجسد بالماء، وما زاد عن ذلك فهو سنة ومستحب. من فوائد هذه الأحاديث أيضا، من فوائد هذه الأحاديث أيضا عدم وجوب الوضوء قبل الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيهما ماذا، لم يذكر فيهما وضوءا. من فوائد هذه الأحاديث أيضا عدم وجوب الدلك في الغسل، عدم وجوب الدلك في الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيه ماذا الدلك، وإنما اكتفى بماذا بذكر إفاضة الماء على الجسد، فدل ذلك على عدم وجوب الدلك في الغسل خلافا طبعا للمالكية الذين يجيبون ذلك. من فوائد هذه الأحاديث أيضا وهي فائدة مهمة جدا أن الغسل الشرعي يقوم مقام الوضوء، أن الغسل الشرعي يقوم ماذا مقام الوضوء، ولو لم يغتسل أو ولو لم يتوضأ المغتسل قبل غسله، فمن اغتسل مثلا للجنابة، من اغتسل للجنابة أو اغتسل مثلا للجمعة واكتفى في غسله هذا بغسل الإجزاء فأفاض ماذا الماء على جسده، فهل يلزمه بعد هذا الغسل أن يتوضأ لأجل الصلاة؟ الجواب لا يلزمه ذلك، لأنه بمجرد أن يغتسل الغسل الشرعي يكون قد تطهر، يكون قد تطهر، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة قال لها ماذا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فماذا يا جماعة فتطهرين، يعني تصيرين ماذا طاهرة. إذن فهذا يدل على أن المسلم بمجرد أن يغتسل الغسل الشرعي يصير ماذا يصير طاهرا، يصير ماذا طاهرا، وطهارته هذه تعني أنه بإمكانه ماذا أن يصلي من غير وضوء. ولذلك يعني عد بعض أهل العلم الوضوء بعد الغسل الشرعي من البدع، عد بعض أهل العلم الوضوء بعد الغسل من البدع، إذا فمن أراد أن يتوضأ مع غسله أن يتوضأ قبل الغسل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أن تغتسل الغسل الشرعي فتغتسل مثلا من الجنابة أو تغتسل غسل الجمعة ثم تتوضأ بعده فهذا من البدع، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، بل هو عكس للسنة، يعني من يفعل هذا كأنه يقلب السنة يعني رأسا على عقب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ قبل الغسل، فلا ينبغي للمسلم أن يعكس ذلك فيتوضأ ما متى بعد غسله، اللهم إلا أن يتوضأ لسبب شرعي أيضا كأن يرى مثلا بأن مس الذكر من نواقض الوضوء، إذا كان يرى بأن مس الذكر من نواقض الوضوء ومس ذكره في أثناء غسله فإن توضأ لأجل مس ذكره فيعني فعله صحيح، وأما أن يتوضأ هكذا يعني بعد غسله من غير داع ومن غير سبب شرعي فالأصل هو عدم ذلك. إذا فمن اغتسل غسلا شرعيا فإما أن يتوضأ قبل غسله وإما أن يكتفي ماذا بغسله فقط من غير أن يتوضأ بعده، إذا فلابد من التنبه لذلك. ولكن أنبه أيضا على أن يعني هذا الأمر خاص بمن اغتسل غسلا شرعيا، وأما مثلا من اغتسل لأجل مثلا أن يتبرد، يعني إنسان مثلا في فصل حار يعني أصابه مثلا عرق أو أراد أن يبرد جسمه فاغتسل، اغتسل يعني لا لأجل سبب شرعي وإنما يعني لتنظف أو تبرد ونحن ذلك، فحينئذ نقول هذا الغسل العادي الذي ليس بعبادة هذا لا يقوم طبعا مقام الوضوء، إذن فالغسل الذي يقوم مقام الوضوء هو غسل العبادة كغسل الجمعة مثلا، غسل الجنابة، غسل المرأة الحائض، غسل المحرم وغير ذلك من الأسباب الشرعية التي يشرع لأجلها ماذا؟ الغسل. إذا كما قلت يعني هذه يعني فوائد يعني مهمة يعني نستفيدها من هذه الأحاديث التي ذكرت آنفا. نعود إلى مسائل يعني حديث عائشة وميمون. نعود إلى مسائل حديث عائشة وميمون. طيب الآن ما هي المسائل التي أخذناها؟ المسألة الأولى يعني بيان صفة غسل الكمال وغسل ماذا؟ الإجزاء. الثانية متى تغسل الأرجل في الغسل أو في وضوء الغسل؟ نعم. الثانية تكرار غسل أعضاء الوضوء، تكرار غسل أعضاء الوضوء. والمسألة ماذا؟ الرابعة يعني حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل. طيب المسألة التي بعد ذلك حكم التنشف بعد وضوء أو غسل، حكم التنشف بعد وضوء أو غسل هل هو جائز أو مكروه؟ هل هو جائز أو مكروه؟ فذهب يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره، إلى أنه يكره لمن توضأ، يكره لمن توضأ. ولا أدري الآن يعني الغسل يعني هل ألحق الغسل بالوضوء أم لا. المهم أنا يعني أذكر ما أنا متأكد منه. يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره للمتوضأ أن يستعمل منديلا أو منشفة لإزالة ماذا؟ أثر الوضوء، لإزالة أثر الوضوء. بل قالوا يعني الأفضل له أن يبقى بماذا؟ بذلك الماء وبذلك الوضوء، ويكره له ماذا؟ أن يمسحه وأن ينشفه. حجتهم في ذلك أولا حديث ضعيف، لا أدري هل استدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم من الماء، إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم من الماء فإنها مراوح الشيطان، فإنها مراوح الشيطان. إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم من الماء فإنها مراوح الشيطان. ولكن هذا الحديث حديث موضوع، حديث موضوع، ومما يدل على بطلانه ما جاء في حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ماذا؟ ينفض يديه. فكيف ينفض يديه وهو من نهى عن ذلك؟ إذن فهذا النهي لا يثبت، بل يعني الحديث الذي جاء بذلك حديث باطل وموضوع. حجتهم أيضا أن هذا الماء هو أثر لعبادة، قالوا هذا الماء هو أثر لعبادة، ولهذا يكره ماذا؟ يعني مسحه وإزالته. إذن فهذه هي يعني الحجج الذين أو الحجج التي استدل بها من ذهب إلى الكراهة. ولكن الصحيح طبعا، الصحيح في هذه المسألة أن من توضأ أو اغتسل فإنه يجوز له، يجوز له ماذا؟ أن ينشف أعضاءه بمنديل أو منشفة أو نحو ذلك، يجوز له ذلك من غير كراهة. أولا لأنه لم يثبت النهي أو كراهة ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أول. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. خمس صلاة الصبح يعني في مغلوة مدر مراشي في خمشي يعني صلاة صلاة مع الجماعة صلاة بنية نافذة أربع صلاة الصبح. احنا تكلمنا في موضوع هذا خلاص يعني تكلمت وحصلت نبغى أبغى أنا تنبيه الله سبحانه وتعالى. إذن في آخر مسألة يعني تبحث تحت هذه الأحاديث يعني حكم التنشف أو تنشيف أعضاء الوضوء أو الغسل. قلنا بأن الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز ذلك من غير كراهة، يجوز ذلك من غير كراهة لأنه لم يثبت في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي في ذلك فإنه لا يصح. هذا أول. والأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة والجواز. الأمر الثاني أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن اغتسل نفض يديه، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اغتسل نفض يديه، والمقصود بنفضه ليديه هو ماذا؟ إزالة الماء الذي يعلق بماذا؟ بأعضائه. المقصود بهذا النفض هو إزالة الماء الذي يعلق بماذا؟ بأعضائه. وهذا هو المقصود أيضا من التنشف. إذن لا فرق، إذن إزالة الماء سواء حصلت باستعمال منديل أو بنفض اليدين يعني لا فرق يعني في ذلك. ولهذا يقول ابن دقيق العيد رحمه الله قال نفضه الماء بيده، قال نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف. نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف لأن كلا منهما إزالة، لأن كلا منهما إزالة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نفض الماء بيديه كان مقصوده ماذا؟ أن يزيل هذا الماء. ولو كانت إزالة هذا الماء مكروها كما ادعى بعضهم لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. إذن فدل ذلك على جواز يعني تنشيف أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل. ثم مما يؤكد ذلك أن ميمونة رضي الله عنها لما أتت النبي عليه الصلاة والسلام بمنديل، لما أتت النبي عليه الصلاة والسلام بمنديل دل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يتنشف وإلا لما جاءته به. إذن فلما أتته بمنديل دل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته ماذا؟ التنشف. وإنما ترك التنشف في هذه المرة لأمر آخر، فلعله مثلا يعني كان مستعجلا عليه الصلاة والسلام ليخرج مثلا لصلاة أو نحوه. إذن فيعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم للتنشف في هذه المرة لا بكونه يعني كان يعني يكره ذلك، وإنما يعني لأمر خارج عن ذلك. إذن فكل هذه المعاني التي ذكرتها يعني تدل إن شاء الله تعالى دلالة واضحة على أنه لا كراهة في تنشيف أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من ذكر المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث، حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما. وكان يعني كان بودي يعني أن نبحث أو أن ندرس أيضا يعني حديث أم سلمة، ولكن الوقت لا يسعنا يعني لذلك، وسنؤخر هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. في هذه الدقائق التي بقيت يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بهذه المجال. جاءتني في هذا الدرس وأيضا في الدرس الماضي يعني عدة أسئلة يعني استشكل أصحابها يعني قضية جواز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة. وقال يعني أصحاب هذه الأسئلة إنكم رجحتم وجوب ماذا؟ غسل الجمعة، رجحتم وجوب غسل الجمعة، فكيف يندرج غسل الجنابة في غسل الجمعة مع أن كلاهما ماذا؟ واجب، يعني غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة واجب، فكيف يندرج أحدهما بالآخر؟ الجواب أنه يمكن أن يندرج واجب في وجه، لا إشكال في ذلك أبدا، لا إشكال في ذلك أبدا. ونمثل على ذلك بمثال واحد، لنمثل على ذلك بمثال واحد. ما حكم طواف الإفاضة في الحج؟ ما حكم طواف الإفاضة في الحج؟ ها؟ واجب ولا ركن؟ ها؟ طواف الإفاضة في الحج واجب ولا ركن؟ ركن من أركان الحج. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. طواف الوداع ما حكمه في الحج؟ واجب، واجب. طيب، من أخر طواف الإفاضة، من أخر طواف الإفاضة إلى يوم مغادرته لمكة وخروجه من مكة، هل يمكن أن يكتفي بطواف واحد ينوي به الإفاضة والوداع معا؟ الجواب نعم، بإمكانه ذلك. من أخر طواف الإفاضة إلى حين خروجه من مكة فبإمكانه ماذا؟ أن يكتفي بطواف واحد، فيطوف طوافا واحدا بنية أن يكون إفاضة ووداعا في نفس الوقت. وقد نص على ذلك كثير من أهل العلم، وحجتهم في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، من غير أن أدخل يعني في تفصيل ذلك. إذن في هذه الصورة اندرج ماذا؟ واجب في واجب، وواجب في ركن، اندرج واجب في ركن. طيب، قد يقول قائل ومتى يمكن أن يندرج واجب في واجب؟ أقول يمكن أن يندرج واجب في واجب إذا كان أحد الواجبين قد شرع لتحقيق مقصود ما، إذا كان أحد الواجبين قد شرع لتحقيق مقصود ما، وهذا المقصود يتحقق بالواجب الآخر، هذا المقصود يتحقق بالواجب الآخر. طبعا، طيب أشرح هذا في المثال الذي مثلت به الآن. ما هو المقصود من طواف الوداع؟ ما هو المقصود من طواف الوداع؟ أن يكون آخر عهد المرء بالبيت طوافا، كما جاء في الحديث، أن يكون آخر عهد المرء بالبيت هو ماذا؟ الطواف، كما جاء في الأحاديث الصحيح. طيب، من طاف طواف الإفاضة ثم خرج من مكة مباشرة كان آخر عهده بالبيت ماذا؟ طوافا. إذن فالمقصود الذي لأجله شرع طواف الوداع تحقق في هذه الصورة، تحقق في هذه الصورة. إذن فيمكن أن يدخل ويندرج بسبب ذلك واجب في واجب. طيب ما هو المقصود الذي لأجله شرع غسل ماذا الجمعة؟ ما هو المقصود؟ هو التنظف صح ولا لا؟ وهذا التنظف يحصل بماذا؟ بإفاضة الماء على الجسد. طيب من اغتسل غسل الجمعة وأفاض الماء على جسده هل تحقق غسله أم لا؟ تحقق. إذن هذا هو المقصود من تشريع غسل الجمعة، أن يتنظف المسلم. طيب من أصبح يوم الجمعة على جنابة واغتسل بنية الجنابة وبنية الجمعة معا وأفاض الماء على جسده هل تحقق هذا المقصود أم لا؟ تحقق، واضح تحقق. إذن من الممكن أن يندرج واجبا في واجب إذا تحقق طبعا مقصود الواجبين. إذا تحقق مقصود الواجبين فمن الممكن أن يندرج ماذا؟ واجب في واجب، بل يعني أكثر من ذلك قد يندرج واجب في مستحب، قد يندرج ماذا؟ واجب في مستحب. طيب صلاة ركعتين قبل صلاة الصبح التي نسميها ماذا؟ رغيبة الفجر أو سنة الفجر، هي واجبة أو مستحبة؟ مستحبة. تحية المسجد هل هي واجبة أو مستحبة؟ طبعا يعني عند جماهير العلماء هي مستحبة، ولكن الذي يعني أرجحه أنا شخصيا وجوبها. تحية المسجد ماذا؟ واجبة. ولكن من دخل المسجد، من دخل المسجد قبل صلاة الصبح وصلى ركعتين بنية ماذا؟ بنية سنة الفجر فقط، بنية سنة الفجر، هل يكفيه ذلك؟ الجواب يكفيه ذلك، يكفيه ذلك. وهاتان الركعتان تغنيه عن تحية المسجد. لماذا؟ لأن أداءه لهاتين الركعتين تحقق بذلك مقصود تحية المسجد. لأن ما المقصود من تشريع تحية المسجد؟ ما هو المقصود من تشريع تحية المسجد؟ هو أن لا يجلس المسلم في المسجد حتى يصلي. المقصود من تشريع تحية المسجد أن لا يجلس المسلم في المسجد إذا دخل المسجد حتى يصلي. وهذا المقصود يتأدى بماذا؟ بصلاة ركعة السنة. من دخل المسجد ونوى أن يصلي ركعة السنة ثم جلس، هل تحقق بذلك مقصود تحية المسجد؟ نعم تحقق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا الشخص لم يجلس حتى ركع ماذا؟ ركعتين، صح ولا لا؟ إذن تحقق ماذا؟ هذا المقصود. إذن فلا إشكال، يعني لا إشكال في يعني في الدراج ماذا؟ يعني وجوب يعني غسل الجمعة، في وجوب الغسل من الجنابة، لأن المقصود يعني هذه الواجبات يعني يتحقق بهذا الفعل الواحد. والله تعالى أعلم. يعني باقي الأسئلة يعني إن وجد فيها يعني ما يفيدنا يعني ذكره في هذه الدروس نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.